بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 18 من دروس أوضح المسالك. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: هذا باب المبتدأ والخبر. قال: المبتدأ اسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته، مخبر عنه أو وصف رافع لمكتف به. فالاسم نحو الله ربنا ومحمد نبينا، والذي بمنزلته نحو وأن تصوموا خير لكم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه. والمجرد كما مثلنا، والذي بمنزلة المجرد نحو هل من خالق غير الله، وبحسبك درهم لأن وجود الزائد كلا وجود. ومنه عند سيبويه بأيكم المفتون، وعند بعضهم ومن لم يستطع فعليه بالصوم، والوصف نحو أقائم هذا. ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى يقول في هذا: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. إذن قسم لنا جملة: إن قلت أيها القائل زيد عاذر، فماذا تعرب زيد؟ مبتدأ. وماذا تعرب عاذر؟ خبر. إن قلت زيد عاذر من اعتذر، ماذا السؤال الأول؟ مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد. قال: دائما وأول مبتدأ، الأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ثاني. يعني إذا وجد عندنا مبتدأ اسم فاعل اسم مفعول، هذا اسم الفاعل اسم المفعول جاء معتمدا على نفي أو جاء معتمدا على استفهام، أقائم الزيدان، الهمزة للاستفهام قائم، هذا مبتدأ. والثاني لا يوجد مطابقة ما بين الأول وما بين الثاني، تقول أقائم الزيدان، الأصل أن تقول أقائم مثلا زيد، فقال تقول أنت في الفعل يقوم زيد، تقوم هند، يقوم الزيدان، تقوم الهندان، يقوم الزيدون، تقوم الهندات مثلا إلى غير ذلك، فترى أن الفعل لا يتغير، فالفاعل يتغير والفعل يبقى يقوم، يقوم زيد، يقوم زيدان، يقوم الزيدون. إذن الآن ماذا أشبه كلمة قائم؟ يشبه الفعل يقوم، فلذلك نعرب الاسم الذي يأتي بعده ماذا؟ فاعل سد مسد الخبر. إذا كان بدل اسم الفاعل اسم مفعول مضروب، ما مضروب العمران، بدل مضروب ضرب، إذا ماذا يسد محله الآن؟ نائب فاعل سد مسد الخبر. نعم. وقس وكاستفهام النفي، وقد يجوز فائز أولو الرشاد، يعني بدون اعتماد، فائز، ما قلنا أفائز ما فائزون، فائز أولو الرشاد، يعني يفوز كما نقول يفوز أولو الرشاد، فائز مبتدأ وأولو الرشاد هو فاعل سد مسد الخبر، فائز كأنك تقول أفائز أولو. نعم. قال: وقس وكاستفهام النفي، وقد يجوز يعني بدونه. نعم. نحو فائز أولو الرشاد. نعم. قال: والثاني الآن يعني مبتدأ، وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. سيأتي معنا الآن التفصيل، فلا بد قبل أن نبدأ بأي شيء أن نعرف ما هو المبتدأ وما هو الخبر. فإذا عرفنا المبتدأ بتعريف صحيح، نعم، قال المبتدأ اسم، ماذا يخرج؟ الفعل والحرف. لكن انظرها اسم، حتى ولو كان اسما لفعل ولو كان اسما لحرف. نعم ننتبه في هذه المسألة. مثلا مررت بزيد، ماذا تعرب الباء؟ ما بتقلي اب حرف جر، بتقلي الباء. الباء هذا اسم صارت، صحيح؟ الباء حرف جر. اعرب لي الاعراب. الباء حرف جر، الباء مبتدا حرف جر خبر. طيب ضرب فعل ماض، اعرب لي ضرب. لا خل عربناها احنا، فعلنا نعرب الاعراب. ضرب فعل ماض، ضرب كلمة، كلمة ضرب كلمة أريد بها لفظها في محل رفع أم فعل، هذا خبر. إذن بدي الاسم سواء كان حرفا كان اسما كان جملة. لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، ما إعرابها؟ كل لا إله إلا الله مبتدأ، صحيح؟ نعم. المبتدأ على مثلا جئت إلى سمعت نشيد الوطني حماة الديار علي، تقول هذا نشيد الجمهورية العربية السورية، ماذا تعرب حماة الديار أولى إلى آخرة؟ مبتدأ. تقرأ القرآن الكريم تقول القرآن، هذا القرآن بعد من بسم الله الرحمن الرحيم من الجنة والنار، كلام رب العالمين. شو عرب القرآن الكريم من أول إلى آخره؟ مبتدأ. إذن هذا ما يسمى، سيأتي معنى الإعراب المحكي. نعم. إذن المبتدأ اسم صريح يعني، أو بمنزلته، بمنزلة الاسم الصريح. وعطينا أمثلة. نعم. قال مجرد عن العوامل، نرجع على الإعراب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم والفعل المضارع، في آخر الاسم والفعل المضارع. أنت لماذا قلت في زيد جاء زيد؟ لماذا قلت زيد؟ قل لأنه دخل عليه جاء. لماذا قلت رأيت زيدا؟ زيدا هنا لأن العامل تغير، رأيت. لماذا قلت زيدا في مررت زيدا؟ أبي زيدا، لأنه صار مجرور بأي شيء؟ بالباء. جميل. إذن هذا يوجد عامل. ماذا تقول أنت؟ يضرب، لم يضرب، لن يضرب، لن جزمت، لن نصبت، هذه عوامل. المبتدأ يوجد قبله عوامل لفظية، لا جاء ولا رأيت ولا الباء ولا لم ولا لن ولا أداة شرط جازم من يجتهد، لا يوجد شيء. يوجد قبله شيء مجرد عن العوامل، قال اللفظية. معنى ذلك يوجد عندنا عامل غير لفظي يسمى بالعامل المعنوي. ما هو العامل المعنوي في المبتدأ؟ الابتداء. ما أو بلاد الابتداء مثلا، ما هو العامل في الفعل المضارع؟ المرفوع. في عامل؟ ما في عامل. قال أصلا لما كان الفعل إما مرفوعا وإما منصوبا وإما مجزوما، لما انتسخ الجزم وانتسخ النصب، ماذا كانت النتيجة؟ بقي عندنا الرفع. الرفع هو التجرد، وهو نقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. لما ما كان في لا ناصب ولا جازم ماذا بقي؟ بقي الرفع. عندي ثلاثة، أحمد ومحمد ومحمود. إجا أحمد ومحمد، مين بقي؟ هذا. إذن الاسم المبتدأ اسم، إذن اسم صريح أو بمنزلته، منزلة الصريح، مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته، بمنزلة المجرد. نعم. مخبر عنه، زيد عاذر كما قال، زيد قائم، هذا قائم خبر قائم. نعم. أو وصف رافع، هذا الوصف الرافع. عندي وصف، الوصف مثلا اسم فاعل من الوصف، اسم المفعول من الوصف. أقائم، ماذا رفع؟ رفع اسم بعد ذلك. ماذا رفع؟ رفع الزيدان، لكنه ماذا رفعه؟ على أنه فاعل، بأنه في قوة أن يقوم الزيدان، فنقول فاعل سد مسد الخبر. طيب إذن اكتفى به بما أي شيء، لما اكتفى بهذا هذا الوصف اكتفى بمرفوعه وتم الكلام، عند ذلك لم يحتاج إلى الخبر. احتاج إلى الخبر لماذا؟ لأنهم يقولون الخبر هو الجزء المتم الفائدة. فالآن تمت الفائدة في الزيدان، تمت الفائدة تماما. طيب، عاد الشيخ يمثل لنا فقال: فالاسم نحو الله ربنا، هنا الله اسم صريح صحيح؟ نعم. وكأننا عندما نقول ربنا في هذا الإخبار نقر ونعظم الله سبحانه وتعالى، فماذا نقول؟ الله ربنا. كذلك نقول محمد نبينا، هذا اسم صريح مجرد عن العوامل اللفظية. قال والذي بمنزلته، قال مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته. قال ربنا وأن تصوموا خير لكم. طيب أن مصدرية وناصبة، وتصوم فعل مضارع، هذا أصل من الأفعال الخمسة، أصل تصومون، دخلت أن عند ذلك نصبته حذفت النون. لكن نقول نحن أن حرف نصب ومصدر صح، أن تصوم في تأويل صيام، جميل جدا. لما كان المصدر المنسبك من أن وتصوم يقدر بكلمة الصيام، هذا ما قال مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته، اسم صريح أو بمنزلة الاسم الصريح. إذن الذي سبك من أن تصوم هو المبتدأ. ثم قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. الآن أأنذرته ماذا تقول؟ قالوا هذه أم يستوي ما قبل وما بعد، وما قبل يكون مصدر وما بعدها يكون مصدر. سواء عليهم أأنذرته ماذا تقدر هنا؟ سواء عليهم الإنذار، الإنذار أو عدم الإنذار سواء، ماذا تعرف الإنذار؟ الإنذار أو عدم الإنذار سواء مبتدأ، الإنذار سواء ما بصير هيك، الإنذار ما بهم التقديم والتأخير الآن، الإنذار أم عدم الإنذار سواء. نعم نعم. إذن الإنذار هنا الهمزة جاء ما بعدها ما يؤول بالمصدر وهو الإنذار. عندنا الآن مشكلة، مثل عربي، هذا المثل العربي تقول فيه شخص مثلا هل لو سمعت بشيء اسمه مشنقة، سمعك فيها المشنقة أحسن ولا تعود تجربها؟ لا شو بدي فيها، لا بسمع فيها وبعد عنها، ما لي مصلحة فيها. شايف هذا مثال، تسمع بالغرق أحسن ولا تعاينه؟ بسمع فيه. تسمع بالحريق ولا بتعاينه؟ بتسمع بالمرض ولا؟ إذن هنالك بعض الأشخاص قد يكونوا ظلمة، فقالوا أن تسمع برجل يسمى بالمعيدي خير من أن تراه، أن تسمع. والأمثلة مبنية على التخفيف، ماذا قالوا بعد ذلك؟ أزالوا أن فقالوا تسمع بالمعيدي على تقدير أن خير من أن تراه، والذي سوغ حذف أن أنها موجودة أين؟ في الجواب، خير من أن تراه. ثم وجدوا أن تسمع وإن كانت الفتحة خفيفة بدون أن الملفوظة يعني لا تأتي على اللسان، فقالوا تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. في هذا كله ماذا تقدرون في تسمع؟ إذن لابد أن ننظر إلى الأصل ونقول أصل المثل أن تسمع، وأن تسمع مثل أن تصوم، عند ذلك نقول أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، بصير سماعك خير من رؤيته، سماعك بالمعيدي خير من رؤيتك له. واضح؟ نعم. يعني هذا كيف تعرف إذن تسمع؟ تقول فعل مضارع منصوب بأن المقدرة المحذوفة من أجل المثل، نعم، وضم تخفيفا يعني أو مراعاة للأصل. الأصل عندما نأتي بكلمة أو رفع مثلا للأصل راعينا الأصل بدون أن، نعم. لذلك تقرأ أن تسمع تسمع تسمع. يوجد ثلاث روايات في هذا المثل، وثلاث روايات تقع في نتيجة في شيء واحد. قال والمجرد كما مثلنا، الله ربنا مجرد مجرد. قال والذي بمنزلة المجرد، قبل أن أبدأ هنا بمنزلة المجرد، العوامل تنقسم، الحروف تنقسم إلى قسمين، عاملة وغير عاملة. حرف الجر عامل، حرف الجزم عامل، حرف النصب عامل، لكن قال التعريف حرف هل تعمل؟ زي رفع نصب جر، ما تعرفه شيء، لا تعمل. طيب سؤال، حرف الاستفهام هل يعمل؟ لا يعمل. إذا ننتبه إلى بعض الحروف، نعم. قال والذي بمنزلته بمنزلة المجرد نحو هل من خالق غير الله. قال هل من خالق، هل حرف استفهام، من حرف جر زائد، كذلك غير عام، خالق اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدا. إذن هذا بمنزلة المجرد أم مجرد؟ في حرفين يوجد، هل ومن، وهل استفهام غير عامل ومن زائدة، إذن صارت خالق. لكن الاستنكار الذي أخذناه من المعاني هل من خالق، عند ذلك نقول خالق اسم مجرور لفظا مرفوع محلا غير، هذا هو الخبر. قال أيضا بحسبك درهم، حسب ما معناها؟ كافي، كافي. بحسبك درهم، عندما تقول حسبك درهم كافيك درهم، عند ذلك تستطيع أن تقول أيضا الباء حرف جر زائد، حسبك مبتدأ ودرهم خبر، لأن وجود الزائد كلا وجود. الله فرض في كل أسبوع في الدية 10 من الإبل، لو واحد الله خلق له 6 وجاء واحد أطاع له 6 في 10، سؤال في 10، في 10 في الزائد، ما في 10 في الزائد، لأن 5 موجودين عنده. لكن الزائد نقول لك أنت لا يحق ألا تعتدي على زميلك الذي له أصبع زائد فتزيلها، لكن ماذا عليك شيء؟ في له سن زيادة، إجا واحد خلع له. زين نحن نتكلم الآن عن الأصول، واضح عن الأصل. قال ومنه، إذا وجود الزائد كلا وجود، هل يعني الآن وإن جر صورة لكن حقيقة ما جر. ومنه عد ومنه عند سيبويه بأيكم المفتون، يعني إذا قلنا الباء حرف جر أيكم لها الصدارة المفتون، ولو قلنا زيد الجواب زيد المفتون، ماذا تعرف زيد؟ مبتدا. إذا عند سيبويه الباء حرف جر زائد وأيكم هذه مبتدأ والمفتون خبر. وعند بعضهم ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لو قلنا اتركوا لي من لم يستطع وإمولي الفاء من فعلي، شو بصير؟ عليه، عليه الصوم، عليه. إذن لو قلت في الدار رجل، ماذا تعرف في الدار رجل؟ رجل مبتدا صحيح، عليه الصوم. اذا ومن لم يستطع فعليه بالصوم، الباء حرف جر زائد، الصوم اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على انه مبتدا، ومعنى ذلك فعليه الصوم. وهذا جملة كان فيها اداة شرط لم يصلح الجواب، ارتبطت بالفاء، وكانت جملة اسمية، اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف، صح؟ من يجتهد ينجح، هذا الجواب. إذا لم يصلح الجواب ماذا يقترن؟ يقترن بالفاء. إذن الفاء رابطة للشرط، رابطة واقعة في جواب الشرط. عليه الصوم، عليه بالصوم، إذن عليه الصوم. والوصف نحو أقائم هذان. نحن إذا قلنا في المبتدأ والخبر ماذا نقول؟ زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، هند قائمة، الهندان قائمتان، الهندات قائمات، مطابقة مع بعض البعض. أقائم الزيدان ما يوجد مطابقة، لكن هذا ماذا يشبه كما قلت آنفا؟ يشبه أن يقوم زيد، أن يقوم الزيدان، أن يقوم الزيد. إذن الفاعل مع الفعل ماذا يتغير؟ والفعل يبقى ثابتا. إذا كان الفعل يبقى ثابتا ولا يتغير، والفاعل يتغير، والفاعل اسم الفاعل يجري على حركات الفعل وسكناته، تقول يضرب ضارب. لذلك ماذا قلنا عندما قلنا أقائم الزيدان؟ الزيدان أعربناها فاعل، سد مسد الخبر. إذن أقائم هذا الهمزة للاستفهام، قائم اسم فاعل مرفوع في محل رفع شو؟ مبتدأ، مبتدأ مرفوع. وعلم هذان، هذان فاعل سد مسد الخبر، اسم إشارة. نعم. وخرج نحو نزالي، هذا اسم، لكن اسم فعل أم اسم خالي؟ اسم فعل. النزالي بمعنى انزل. نعم. فإنه لا مخبر عنه ولا وصفه. كلمة من أقول نزالي، يعني نزالي يا هندو، انزلي بمعنى انزلي، هذا يحتاج، لا يوجد، لا يوجد مخبر عنه وليس وصف حتى نقول يأخذ فاعلا. نعم. ونحو أقائم أبواه زيد، فإن المرفوع بالوصف غير مكتف به. أقائم أبواه زيد، إذن نحن ماذا نقول؟ لو أزلنا كلمة أبواه ماذا يصبح التقدير؟ أقائم زيد. إذن كيف تعربها؟ أقائم الآن وزيد، زيد قائم، كأنك تقول أزيد قائم، يصير قائم خبر وزيد مبتدأ. طيب أبواه قام، كأنك نقول يقوم أبواه زيد، يعني زيد يقوم أبواه. ماذا تعرف أبواه؟ فاعل لمن؟ لقائم. جيد. إذن أقائم الهمزة للاستفهام، قائم خبر، أبواه فاعل بقائم، وزيد مبتدأ. فإن المرفوع بالوصف، من المرفوع بالوصف؟ أبواه. هل اكتفى أقائم أبواه؟ على من يعود الضمير؟ ما في ضم، في شيء سابق. لذلك عندما كان الخبر، كان المبتدأ متأخر فهو في قوة التقديم، صحيح، لأن المبتدأ يبدأ. لذلك صح إعادة الضمير عليه في أبواه، أقائم أبواه زيد، والتقدير أزيد قائم أبواه. فزيد مبتدأ والوصف خبر. طبعا عندما نقول وصف، انتبهوا عليه، هذه مسألة هامة جدا. عندما يقول مثلا هذا مرفوع بالوصف، الوصف يتناول ماذا؟ اسم الفاعل، اسم الفاعل مثل قائم، اسم المفعول مثل مضروب، اسم الصفة المشبهة مثلا، هل مثلا نقول حسن الوجه، حسن الوجهان. نعم. يتناول أيضا اسم التفضيل، هل أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد. يتناول المنسوب، ما قرشي أبواك. نعم. إلى غير ذلك. في عنا بعض الأشياء تأتي بمنزلة الوصف، يقولون مثلا لا نولك أن تفعل كذا، معنى هذا يعني كأنه يقول لا ينبغي لك أن تفعل هذا. قال ولا بد للوصف المذكور من تقدم نفي أو استفهام. ماذا لا بد؟ إذن الشيخ يصر على أنه ينبغي للوصف أن يعتمد، قل أقائم الزيدان، ما مضروب العمران، هل حسن الوجهان، هل أحسن في عينه الكحل منه، ما قرشي أبواه، كل ذلك ماذا اعتمد؟ على نفي أو على استفهام. ولا بد للوصف المذكور من تقدم نفي أو استفهام. قال بعض العلماء ورأي ابن مالك أنه الأرجح أنه يمكن أن يخبر بالفاعل بدون اعتماد، ولذلك ماذا قال؟ قال فائز بالمتن أولو الرشاد، فائز وصف هنا مبتدأ، أولو الرشاد وهو فاعل سد ما سد الخبر. قال الشاعر خليلي أبي نادي يا خليلي ما واف بعهدي أنتما. أين الشاهد هنا؟ ما واف، ما نافية، واف أصلا وافيون، أصلا وافيون، لما حذفت الياء ماذا دل عليها؟ التنوين. إذن هذا التنوين بدل من حرف، وأحيانا بيكون التنوين بدل من اسم من كلمة، كل يموت يعني كل، وأحيانا من جملة مثل إذن غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح يومئذ تغلب الروم فارسا، كل ذلك مع هذا التنوين، ويومئذ تغلب الروم ماذا حدث؟ تنوين مكان. إذن خليلي ما وافي، نعود إلى مثالنا بس الشيء بالشيء يذكر، خليلي ما وافي أصلا وافي، حذفت الياء صارت وافي وافن، وافن بعهدي، بعهدي جار مجرور متعلق بأي شيء؟ بوافي. أنتما فاعل بماذا؟ بالوصف وافي اسم الفاعل. إذن هنا وجدنا ما نافية، وافي المبتدأ، أنتما فاعل سد ما سد الخبر. قال أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا. ما معنى قطن؟ سكن، والضعن السفر، فهم هل هم مقيمون أم مسافرون؟ هذا المعنى باختصار. فتستطيع أن تقول مثلا أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا. قاطن قوم، قوم إن كانت مفرد لكن في الحقيقة هي تدل على ماذا؟ على جمع. نعم أقاطن قوم سلمى، فقاطن اسم فاعل اعتمد على ماذا؟ على استفهام. قوم سلمى هذا فاعل سد ما سد الخبر. أحيانا من الممكن أن يأتي بصورة مضاف الوصف، لو قلنا غير قائم الزيدان، أليست في قوة ما قائم؟ غير قائم صار الآن فاعل غيره، وقائم مضاف إليه، والزيدان هو فاعل سد ما سد الخبر. لو قلنا ما قائم إلا الزيدان بصح؟ نعم، لأنه محصورة صارت، صحيح، نعم، اعتمد على النفي. كأننا نقول إنما قائم الزيدان، إنما قائم الزيدان، لأنه إنما من حلة إلى ما وإلا، وأداة حصر، وما وإلا أداة حصر، إنما قائم الزيدان تساوي ما قائم إلا الزيدان. أحيانا يكون الاستفهام بالفعل، وأحيانا بيكون مثلا بالحرف. أحيانا مثلا استفهام لنفترض كيف يكون بالاسم، كيف جالس العمران، عمران ماذا تعربها؟ فاعل، نعم، لكن الاستفهام بأي شيء جاء هنا؟ بالاسم. نعم، عندما نقول مثلا ليس قائم الزيدان بالفعل، نعم، نفينا بالفعل. قال خلافا للأخفش والكوفيين، ماذا يقولون؟ إن الفاعل يجوز أن يأتي عن عن الوصف بدون اعتماد على نفي أو استثناء. قال ولا حجة لهم في نحو، لا حجة لهم هناها مو في فائز أولو الرشاد. فائز أولو الرشاد هذا مثاله، لو أردنا نحن أن نخرجه الذين نقول لا يصح بالقراءة أنا أخرجه فائز أولو الرشاد، يعني أفائز على التقدير أنا أقدر، هم قالوا لا. وأنت تعرف أن الكوفيين ماذا يفعلون، أي شاهد يجعلونه قاعدة. قال خبير، هذا وصف أم لا وصف؟ خبير بنو لهب. قالوا هذا رد عليكم يا بصريين بأي شيء؟ بأنه خبير جاء بدون اعتماد، وبنو لهب فاعل لخبير. قلنا لهم لا تستعجلوا كثيرا. فكلمة خبير على وزن فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، ويستوي فيه المفرد والجمع. أما البحث الآن في مسألة الجمع، نحن إنما صرنا إلى فاعل سد مسد الخبر لعدم المطابقة. قائم الزيدان قائم الزيدون، صحيح أم لا يوجد مطابقة؟ ماذا تقولون في قول الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير؟ ظهير لملك واحد ولا لكل الملائكة؟ لكل الملائكة. إذن ظهير هنا يعني جمع أم مفرد؟ جمع. إذن فعيل هنا يأتي. طيب لو قلبنا الآن ماذا نقلب؟ بنو لهب خبير، صار خبير خبر مقدم، وبنو لهب مبتدأ مؤخر. عند ذلك صادرنا منهم المثال فصار لنا لا له. نعم. قال خلافا للناظم وابنه لجواز كون الوصف خبرا مقدما، وإنما صح الإخبار به عن الجمع لأنه على فعيل، يعني على وزن فعيل، فهو على حد مثل والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم. وإذا لم يطابق الوصف ما بعده تعينت ابتدائيته، يعني إذا كان مطابق يحتمل الأمرين، مثلا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ممكن هنا في كلمة أراغب وأنت تصير أأنت راغب، ماذا تعرب أأنت راغب؟ أنت مبتدأ وراغب راغب أنت، ممكن أن تعرب راغب وصف وأنت فاعل سد مسد الخبر، ممكن. نعم. لذلك قال إذا لم يطابق، هذا الناحية المتفق عليها، ما بعده تعينت ابتدائيته نحو أقائم أخواك، ما في يوجد تطابق؟ لا يوجد. إذن قائم وصف مبتدأ وأخواك فاعل، وإن طابقه في غير الإفراد تعينت خبريته نحو أقائمان أخواك، التقدير شو؟ أخواك قائمان. أقائمون إخوتك، أإخوتك قائمون. وإن طابقه في الإفراد احتملهما نحو أقائم أخوك، يحتمل الفاعلية ويحتمل التقديم والتأخير الابتدائية. نعم. ولذلك إذا رجعت في قوله تعالى في عند الزمخشري في الكشاف أراغب أنت، الكشاف يقدر ماذا؟ فاعل، لا يقدر مبتدأ على الرأي الثاني. نعم، يقدره أأنت راغب. نعم. بعد ذلك قال انتهينا من مسألة الابتداء، ولا بد أن نتكلم بعد ذلك عن الخبر. الخبر أتكلم عنه اليوم بشكل مجمل، إن شاء الله نتركه، يحتاج إلى كلام طويل. لكن أول شيء، ما هو العامل في الخبر؟ المبتدأ. يوجد ثلاثة يعني أقوال فيها، أرجح هذه الأقوال أن الرافع للخبر من؟ المبتدأ. وبعضهم يقول المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ، يعني قولان، يعني يوجد عدة أقوال، لكن المتفق على ذلك ماذا؟ هذا الغالب وهذا المدرس به، أن الخبر هو الجزء المتم الفائدة ومرفوع بأي شيء بالمبتدأ. ولذلك قال ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء. إذن عامل المبتدأ ماذا؟ وليس الخبر هو العامل فيه، الابتداء. وقلنا الابتداء عامل معنى، وليس عندنا من العوامل المعنوية كما يعد الجرجاني في كتابه العوامل إلا عاملة. ماذا عندنا؟ التجرد والابتداء، التجرد في الفعل المضارع والابتداء. ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. إذن الخبر مرفوع بأي شيء؟ بالمبتدأ. والخبر الجزء المتم الفائدة. يعني الآن إذا قلنا مثلا زيد الضاحك، أنت قد يتم فائدة قد لا يتم فائدة. لماذا؟ لأنه في ذلك يحتمل الوصفية، فإذا أردت أن تخبر عنه هنا ينبغي أن تدخل ضمير فصل حتى تفصل الوصف عن الموصوف، وعند ذلك يصبح خبرا. تقول زيد هو الضاحك، قال ربنا وكلمة الله هي العليا. ما قال كلمة الله العليا كأن السائل السامع يقول ما لها ما لها، أعطونا جواب، نحن نقول العليا. لذلك قال هي العليا. طب وفي إعراب هي العليا يعني يوجد إعرابان، إما ضمير عند البصريين وهذا الراجح أننا نعرب هي ضمير فصل للتوكيد والعليا خبر، وعند الكوفيين نعرب هي ضمير عماد يعني مبتدأ ثاني والعليا خبر، والمبتدأ والخبر خبر للمبتدأ الأول. كالله بره، الله بره، الله مبتدأ وبره خبر. والأيادي شاهدة، الأيادي مبتدأ وشاهدة خبر. ومفردا يأتي، من هو الخبر؟ يأتي مفرد مثل زيد قائم. ويأتي جملة، والجملة بكل أنواعها، جملة اسمية والجملة الفعلية، لكن قالوا يشترط في هذه الجملة أن تكون ماذا؟ هذه الجملة أولا أن تكون طلبية، وأيضا حاوية معنى الذي سيقت له. ما هو معنى المبتدأ؟ عند ذلك يجوز لنا حاوية معنى الذي سيقت له. مثلا يقول كما جاء في حديث أم زرع زوجي، هذا مبتدأ. ماذا؟ المس مس أرنب، المس يعني مس هذا، فإن الجنة هي المأوى، هي مأواهم. زوجي المس مس أرنب، مسه يعني لين مثل مس الأرنب، مسه مس أرنب. والريح ريح زرنب، الزرنب نبات طيب الرائحة، وريحه ريح زرنب. نعم إلى غير ذلك. طبعا هذا الكلام نقف هنا. وارتفاع المبتدأ بالابتداء وهو التجرد للإسناد، وارتفاع الخبر بالمبتدأ لا بالابتداء ولا بهما، وعن الكوفيين أنهما ترافعا. إذن ما هو الأصل؟ الأول ارتفاع المبتدأ بالابتداء ولا ارتفاع الخبر، وارتفاع الخبر بأي شيء ولا نقول لا بالابتداء ما ارتفع الخبر يعني بالابتداء ارتفع بالمبتدأ، ولا بهما يعني كل واحد والله بالمبتدأ والابتداء، ولا المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ. المبتدأ بالابتداء والخبر بالمبتدأ. ثم قال فصل والخبر الجزء الذي حصلت به الفائدة، والحمد لله رب العالمين.